في كثير كتب نعرفها تتكلم عن التغيير وتعلمنا كيف ممكن نغير حياتنا للأفضل أو للشكل اللي حنا نبغاه. كتاب اللي راح نشرح اليوم تكلم عن نفس الموضوع ولكن بطريقة مغايرة بعض الشيء. تكلم عن التغيير اللي يحصل في حياتنا والغير مرغوب به على الإطلاق. وعلمنا هذا الكتاب كيف ممكن نتعامل مع هذه التغييرات. وأنا متأكد إن الكتاب بإذن الله راح يفيدك جدا، خصوصا إذا كانت حياتك قاعدة تواجه الكثير من التغيير سواء الآن أو في الكم سنة اللي راح. شرح كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي للمؤلف سبنسر جونسون في هذا الفيديو. أبغاك تجهز كوب قهوة عليه الكلام، ضروري ضروري جدا، أو مشروبك اللي أنت تحبه، لأن الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم ممكن يكون من أقوى المواضيع اللي نتكلم عنها أو نشرحها في القناة على الإطلاق. ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو يا صديقي المتابع هي قهوة كينيا، ومسويها كولد برو لأنه طفي المكيف وقاعد أصور في الجو الجميل هذا جدا، تجد يكون القهوة اللي معي باردة. تقدر تسوي لك كوب قهوة بارد في هذه الحلقة لأن الموضوع جدا سخن، سخن قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي إني أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. بالنسبة لي وفي رأيي المتواضع جدا يا صديق المتابع، هذا كتيب وليس كتاب، لأنه كذا صغير وعدد صفحاته تقريبا 200 صفحة، والكتاب كله عبارة عن قصة يعني جميلة ولطيفة خفيفة، فبالنسبة لي يعتبر كتيب. ولكن الموضوع اللي تناوله هذا الكتاب أو الكتيب من أكثر المواضيع ثقلا وتعقيدا وأهمية، فراح أقسم لك هذا الفيديو يا صديق المتابع إلى قسمين. قسم راح أعلمك وش موجود في محتوى هذا الكتاب، أعلمك وش القصة وش يبغى الكاتب من هذه القصة، ترى حرفيا الكتاب عبارة عن قصة، راح أعلمك وش الغاية منها أو وش الرسالة اللي يبغى يوصلها لك هذا الكاتب. وبعد كذا الشق الثاني من هذا الفيديو راح أناقش معاك الموضوع بتفاصيل أكثر وبإسهاب أكثر. فعشان ما أطول عليك في المقدمات خلنا نخش في الكتاب على طول. مثل ما قلت لك الكتاب عبارة عن قصة، ويقول سبنسر جونسون انها اقتبس هذه القصة من الدكتور كينيث بلانشر، كاتب كذا في بداية الكتاب قصة وراء القصة. انا اول ما قريت الكلمه هذه صراحه شدتني. فبعدها سبنسر دخل على طول في القصه وقال لك انه كان في مجموعه من الطلاب درسوا في احدى السنوات مع بعض وسووا زي الريونيون اللي هو الاجتماع اللي يسوونه تقريبا اللي درسوا مع بعض بعد مده من الزمن، يعني يقولون مثلا اللي يسوون ريونيون كل سنه او كل 5 سنوات او كل 10 سنوات. يقول لك اجتمعوا هذول الطلاب بعد مده من الزمن، ولما جلسوا مع بعض كل واحد قام يتكلم عن اوضاعه وش صار عليه وش هي مستجداته وما الى ذلك. اللي يقول والله حصلت على وظيفه في المكان الفلاني، واللي يقول والله انا تزوجت، واللي يقول انا خلفت، واللي يقول ابوي مات، واللي يقول انتقلنا للعيش في مدينه ثانيه وما الى ذلك. يعني كل واحد قاعد يتكلم عن الظروف والتغييرات الكبيره اللي صارت في حياته في الفتره اللي راحت. فيقول لك ان الطلاب هذول كانوا يتكلمون عن التغيير وفي كثير من الاحيان يتذمرون منه. يعني ممكن يقول لك اي والله حصلت مثلا الحاجه الفلانيه اللي انا كنت ابغاها واطمح لها، ولكن برضه في المقابل ممكن يعطيك اكثر من شيء حصل في حياته هو كان ما يحبه ولا يبغاه. على سبيل المثال خلني أعطيك أمثلة، ممكن يكون توفى له شخص عزيز عليه، أم أو أب أو شريك حياة أو ابن وما إلى ذلك. ممكن يكون خسر بعضا من صحته على سبيل المثال، فقد له طرف، أو مثلا صار يعاني من مرض مزمن. ممكن يكون انتقل للعيش في مدينة ما يحبه ولكن كان مضطر على اساس وظيفه او عمل وما الى ذلك. ممكن يكون كان موظف وخسر وظيفته. ممكن يكون كان يطمح انه يحصل الشهاده الفلانيه وما حصلها. ممكن يكون كان في خاطره انه يكون رجل اعمال ويفتح مشاريع وخسرت مشاريعه، او مثلا ما حالفه الحظ بهذا الموضوع. فكل واحد منهم كان يتكلم عن التغييرات اللي صارت في حياته ويتدمر منها يعني بعض الشيء. فيقول لك ان في واحد منهم كان جالس وهو اللي قص هذه القصه. طبعا على فكره المؤلف الكتاب يقول انا اقتبست هذه القصه ومنها ألفت هذا الكتاب. أتوقع أن اقتبسها من كينيث بلانشارت إذا ما خاب ظني، يعني أتوقع أن دكتور كينيث هو اللي أصلا قال هذه القصة أو كان يتكلم عن هذا الاجتماع. أنا ماني متأكد يعني بالضبط، ماني متأكد لأن المؤلف ما ذكر الشيء هذا يعني، بس هو قال كذا الدكتور كينيث وبدأ يسكت في الكلام. المهم يقول لك أن هذا اللي كان ناوي يقص القصة كان جالس يسمع ويستمع للشكاوي اللي طالعة من أصدقائه أو زملائه، وبعدها قال لهم أنا مثلكم حصلت تغييرات كثيرة وكبيرة جدا في حياتي، ولكني سمعت قصة ساعد ساعدتني كثير في التعامل مع هذه التغييرات الكبيرة. وقال لهم هذه القصة اسمها قصة من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. بعدين قال لهم خلوني أقول لكم وش هذه القصة، ممكن تستفيدون منها وممكن تطلعون منها بعبر وفوائد، أو ممكن مثل التالي التلميحات اللي ممكن تساعدكم في التعامل مع هذه التغييرات الكبيرة اللي تصير في حياتكم. اسمع يا صديقي المتابع، الكلام هذا برضو يخصك أنت. فعلا القصة اللي راح تسمعها تقدر تجسد نفسك فيها وتحاول تخليها تنعكس على واقعك أنت، وتحاول تطلع بأكبر فائدة ممكنة من هذه القصة. القصة باختصار، خليني أقول لك إياها بمنتهى الاختصار، تكلم هذه القصة عن 4 شخصيات خيالية، فأرين وشخصين ولكنهم بحجم هذول الفأرين، وهذول 4 شخصيات عايشين في متاهة. المتاهة هذه فيها محطات، والأكل لا يتواجد إلا في هذه المحطات. طبعا الأكل أكيد من اسم القصة هو عبارة عن جبن. فيقولك اللي تسويه 4 شخصيات هذه أنهم يستيقظون باكرا من أول ما يشق النور، ويلبسون عدة الجري، ويبدون يتسابقون في هذه المتاهة بحثا عن المحطات، وممكن يجدون محطات فارغة تماما، وفي محطات فيها أكل محدود، في محطات برضو غنية بالأطعمة. فيصيرون يبحثون في هذه المتاهة عن هذه المحطات طيلة النهار، وقبل لا تغرب الشمس يضطرون يرجعون لمسكنهم، لأنها إذا غربت الشمس بكم ما يقدرون يرجعون لمسكنهم لشدة الظلمة. هذه النقطة مهمة عشان يبين لك قديش أنه عندهم وقت محدود للبحث عن هذه المحطات. فيقول لك اللي صاير في هذه القصة أن الفأرين دائما يمشون مع بعض، وهذول الشخصين يمشون دائما مع بعض، وسماهم واحد اسمه هم واحد اسمه هاو، لكن عشان نسهل القصة علي وعليك راح نسميهم فهيم وعنيد، اسمين ابتكرتهم انا الحين يعني. قال لك استمر الحال في البحث عن الطعام هذه لمده من الزمن، كل يوم الصباح يلبسون العتاد حق الجري، يتسابقون للبحث عن محطات، يلقون محطات ممكن يخلص منها الاكل، ممكن الفار او الفأرين يسبقون الشخصين على الاكل يخلصونه، وممكن احيانا الشخصين يسبقون الفأرين على المحطه بس ما يلقون فيها اكل وما الى ذلك. فيقول لك بعد مده من الزمن حصل شيء عجيب، قال لك طاحوا على محطة مليئة بالجبن. لقوا في هذه المحطة فتحة كده في الجدار، قد ما يسحبون من هذه الفتحة جبن ما يخلص، فهم عرفوا ان خلف هذا الجدار كمية هائلة من الجبن. وقال لك اكيد بهذا الشيء اللي حصل لهم كانوا يبحثون عنها لمدة من الزمن، او يسعون للوصول لها لمدة من الزمن. انا قاعد احاول اجرد القصة يا صديقي المتابع عشان تستوعب، وعشان تحاول تعكس هذه القصة على واقعك. يعني على سبيل المثال، هم كانوا يبحثون عن جبن، انت ممكن تكون تبحث عن وظيفة، او تبحث عن نمط حياة معين، او تبحث عن حياة معين، او تبحث مثلا عن صديق معين، او شريك حياة وما الى ذلك. انا ابغاك تتخيل ان هذا الجبن هو الغاية اللي انت تبحث عنها، ابغاك تتخيل انك وصلت لها الان، او انت قاعد تعيشها الان، وانا متأكد 100% في شيء في حياتك الان انت مبسوط وسعيد جدا انه موجود في حياتك، وتتمنى دائما انه لا يزول. وهنا تبدأ الخلطبيطة بالصلصة. ايوة اللي صار يا صديقي المتابع انهم عاشوا لمدة من الزمن على هذا الجبن، جبن وافر عيه يخلص، لدرجة انهم عتاد الركض هذا اللي كانوا يلبسونه كل يوم عشان يجرون في المتاهة حطوه في الخزانة، ويكاد يكونون نسوا اصلا ان عندهم عتاد للجري. انا ابغاك تتصور المدة الزمنية قديش كبيرة. فيقول لك وبعد مدة ايضا من الزمن حدثت الفاجعة، واحد من 4 شخصيات هذه اللي موجودة، سواء كان الفأرين او الشخصين، حاول يسحب جبن من الفتحة، ولما اخذ الجبن اكتشف ان الجبن انتهى. نعم يا صديقي المتابع، انتهى الجبن، وانتهت الغاية اللي هم كانوا عايشين عليها لمدة من الزمن. شوف الحدث العجيب اللي صار، او ردة الفعل المهمة جدا، واللي ممكن راح تحدث فرقا هائلا في هذه القصة. الفارين لما جو عند الفتحة وما لقوا جبن، على طول مباشرة فعلوا حاسة الشم القوية، وانطلقوا في المتاهة بحثا عن محطة أخرى. فار ما راح يفكر يعني، خلاص ما لقى أكل هنا بيروح يدور أكل في مكان ثاني، انتهى الموضوع. الموضوع غريزي بحت يا صديقي المتابع، ما فيه عقل ولا فيه تفكير. وعلى العكس تماما كانت ردة فعل الشخصين اللي هم عنيد وفهيم مختلفة بعض الشيء. في عقل يفكر، وفي عقل يحلل، وفي عقل يتساءل كيف خلص الجبن، ومين اللي خلص الجبن، وعلى أي أساس خلصت هذه الكمية من الجبن، ولازم نجد حل. ممكن يكون الجبن موجود ولكن عالق، ممكن يكون الجبن موجود ولكن ما احنا قادرين نوصل له. هل نقدر نكسر هذا الجدار؟ هل نقدر نغير؟ هل نقدر نسوي؟ هل نقدر نبدل؟ أسئلة وتحاليل كثيرة دائما تكون نابعة من الطابع البشري يا صديقي المتابع. بشر. الشعور اللي يبغى يوصله لك الكاتب يا صديقي المتابع هو يبغاك تستشعر الآن أن الشيء اللي أنت قاعد تعيشه، والشيء اللي أنت خايف لا يزول من حياتك، في فجأة زال وتلاشى، وهذا الشيء ممكن يصير، مو بس ممكن يصير، المؤلم يا صديقي المتابع ان هذا الشيء حتما سيحدث. لا تعتقد ابدا ان حياتك ستستمر بالحال اللي انت عايش عليه الان، سواء كان عاجبك او مو بعاجبك، سواء كان حال جيد ام حال سيء، سيزول هذا الحال ويتغير. شوف يا صديقي المتابع، انا بديت الحين اسهب في الكلام، انا ابغى اناقش لك هذا الموضوع في الشق الثاني من الفيديو، فخلنا نركز في القصة الحين، لاني انا بديت اتحمس صراحة. ابغاك فعلا تعيش شعور انك فقدت هذا الشيء فجأة اللي انت تحبه او خايف لا يزول، وهذا اللي صار مع هذه الاربع شخصيات بالضبط. والعبرة تكمن في ردة فعل عنيد وفهيم، كيف انهم جلسوا يناقشون كيف الجبن اختفى. عنيد يا صديقي المتابع انا بالعاني سميته كذا لانه لم يتقبل هذه الفكرة ابدا، فقد الجبن وله راضي عن فقده لهذا الجبن، زعلان كيف انتهى الجبن، كيف خلص، مين اللي خلصه، مو قادر يتماشى مع هذه الحقيقة المرة ابدا. ونفس الحكاية حصل من فهيم في بادئ الامر، يعني حتى فهيم في البداية ما اعجب الوضع وجلس يتساءل نفس التساؤلات اللي يمكن يتساءلها اي واحد فينا اذا فقد شيء غالي او على وشك أن يفقد شيء هو يحبه، كيف وليش ومتى ومو معقول ومستحيل وما يصير ومستحيل ومن ذلك. طبعا يقول لك سبنسر جونسون ومن جلسوا على هذا الحال مدة يحاولون تقريبا يطلعون حل عشان ما يروحون يرجعون لذيك الدوامة اللي كانوا عايشينها قبل في البحث عن محطات فيها طعام. كان يقول عنيد يا أخي مو معقول، هل نرجع نعيش مثل الأول، من أول ما تشرق الشمس نلبس العتاد ونقعد نركض في هذه المتاهة طول اليوم نبحث عن محطات ونمر على محطات موحش ومحطات مهجورة ومحطات ممكن نموت فيها ومحطات ممكن نقتل فيها وما إلى ذلك. قال لك مو معقول يا أخي مو معقول، وكان يأيده فهيم في بعض الأحيان، وأحيانا فهيم يقول يلا طيب خلنا نحاول نلحق، الفارين راحوا ويبحثون عن محطات هيخلصون علينا الأكل، خلنا نلبس العتاد. فكان كل ما يحاول يتماشى فهيم مع الوضع يجره عنيد لدوامة الرفض مرة أخرى. يقول لك جلسوا لمدة أيام على هذا الحال، ينامون ويصحون على أمل أنه ممكن إذا صحوا اليوم يلقون جبن من هذه الفتحة. عادي يصور لك الكاتب يقول لك وكأنهم بدأوا ينهارون من الجوع وبدأوا يفقدون طاقتهم لدرجة أنهم ممكن ما يكون عندهم الطاقة اللي توصلهم للمحطة التالية. تخيل يا صديقي المتابع. فيقول لك فهيم لما شاف أن الموضوع بدأ يزود عن حده قال اسمع يا عنيد، أنا مضطر الآن ألبس عتاد البحث عن الطعام وأجري مرة أخرى في هذه المتاهة. قال بحاول ألحق على محطة وأجد فيها طعام، لأني إذا ما تحركت الآن ممكن أموت جوع في هذه المحطة أو أني ما أجد الطاقة الكافية لتوصلني للمحطة الثانية. قال عنيد مع نفسك أنا لا أزال مؤمن أني راح أصحب بكرة وألقى من هذه الفتحة جوا. فهيم استوعب أن عنيد لن يتقبل التغيير مهما كلف الأمر، فقال له اسمع يا صديقي، أنا بلبس العتاد مثل ما قلت لك وبأسبقك في هذه المتاهة، وفي الطريق اللي راح أمشي في هذه المتاهة راح أكتب لك على الجدران تجربتي مع كل محطة وبعض الصعوبات والعقبات اللي واجهتني. قال بكتبها لك على الجدران على أمل أنك في يوم من الأيام ممكن تلبس العتاد وتتحرك وتكون كتاباتي هذه تساعدك في الوصول للمحطة التالية. شوف فهيم وشوف العظمة حقت الصداقة، عجبتني صراحة هذه اللفتة في القصة جدا. اللي حصل يا صديقي المتابع ان القصة انتهت الى هذا الحد. تخيل عنيد بقي في هذيك المحطة ما تحرك ومصيره مجهول الى اليوم، وفهيم لبس العتاد وبدأ يبحث عن المحطة التالية وبرضو مصيره مجهول الى اليوم، هل هو وصل للمحطة ولا لا؟ والفأرين اللي انطلقوا بمجرد ما اكتشفوا ان الجبن انتهى برضو مصيرهم مجهول الى اليوم. فيقول لك الكاتب انه ممكن يكون عنيد توفى من الجوع، وفهيم ممكن يكون تدارك نفسه ولقاله محطة ممكن، وممكن انه على وشك انه يوصل لمحطة، والفأرين اللي انطلقوا بمجرد ما حصل التغيير ممكن يكونون الان وجدوا المحطة اللي فيها كميات هائلة جدا من الجبن اكثر حتى من المحطة اللي كانوا عايشين فيها. ترك مصير القصة مفتوح عشان يوصل لك رسالة مهمة يبغى يقول لك الكاتب نقطتين. النقطة الاولى هي ان التغيير حاصل لا محالة، وانا اتفق مع الكاتب يا صديقي المتابع 100%. يقول لك الكاتب مهما كان الوضع اللي انت عايش عليه اليوم لن يدوم طويلا، وحتى لو استمر لمدة 5 سنوات راح ينتهي بعد 10، واذا استمر لمدة 10 سنوات راح ينتهي بعد 15 أو 20 سنة. حيجي يوم وينتهي هذا الشيء. يعني اذا كان هذا الشيء بالنسبة لك وظيفة خايف تخسرها، احتمال تخسر هذه الوظيفة. مشروع خايف انه يفشل، احتمال يفشل هذا المشروع. شخص خايف تخسره او تفقده، راح تفقد هذا الشخص اما لا سمح الله بموت او بانتهاء علاقة. يقول لك التغيير صاير لا محالة. هذا الشيء الاول اللي ابغاك تفهمه. حلو، طيب وش الشيء الثاني يا سبنسر؟ قال لك الشيء الثاني ان في 3 أنواع من الشخصيات تتعامل مع هذا التغيير. طبعا هو يقول 3 وانا اقول 4 وبقولها لك بعد شوي. قال لك النوع الاول هو اللي يتماشى مع التغيير من دون ان يفكر او يحلل ابدا، مثل الفأرين بلا عقل تماما، استجابة غرائزية فورية، اول ما اكتشفوا ان الجبن انتهى انطلقوا في البحث عن محطة أخرى على طول. قال لك في ناس يتماشون مع التغيير بهذا الشكل، وهذولي مهما يحصل تغيير في حياتهم ما يأثر عليهم سلبا بشكل قوي، ما يجلس حزين ويندب حظه ويحلل وليش صار وكيف صار ومو معقول صار ومستحيل أتقبل أبدا، على طول يتماشون مع التغيير. وتجدهم بالتأكيد وجدوا منطقة أو محطة أجمل وأفضل بكثير من المحطة اللي كانوا عايشينها. يعني إذا كانوا فاقدين شخص راح يلقون شخص أفضل منه، وإذا خسروا وظيفة يلقون وظيفة أجمل منها، والمشروع اللي خسروه اليوم وجدوا مشاريع أحسن وأفضل نجحت لهم في المستقبل. حتى ذكر بالمناسبة اقتباسة جميلة جدا، قال خوفك من أن تفقد الجبن اللي موجود بيدك اليوم سيمنعك من الحصول على كميات الجبن الهائلة اللي موجودة في المستقبل. هذا النوع الأول اللي يتعامل مع التغيير. والنوع الثاني اللي يدرك هذا التغيير ولكن متأخر بعض الشيء، واللي هو تقريبا يتجسد في شخصية فهيم يا صديقي المتابع. فهيم جلس فترة من الزمن على بال ما تماشى مع التغيير وتقبله وقرر انه يبحث عن المحطات اللي موجودة في المستقبل. قال لك هذا النوع الثاني، وهذا نوع جيد، ان تصل متأخرا خيرا من الا تصل يا صديقي المتابع. بالمناسبة فهيم على احد الجدران اللي كان يكتب فيها رسائل لعنيد، اول جدار كتب عليه رسالة كان اللي موجود عند عنيد كذا، وعنيد جالس عند المحطة في جدار، التفت عليه فهيم وكتب هذه الجملة العظيمة جدا، كتب إن لم تتغير قد تهلك. يعني يا عنيد لازم تتغير ولازم تتقبل التغيير ولا ستهلك في هذه المحطة. فقال لك هذا النوع الثاني من الأشخاص اللي يستجيبون للتغيير، يستجيبون للتغيير بشكل متأخر ولكن في النهاية تغيروا. أما النوع الثالث والأخير وهو الخطير جدا، واللي تجسد في شخصية عنيد. عنيد باقي في المحطة إلى اليوم، عنيد مو قادر يتقبل أن الجبن انتهى، وله قادر يتقبل أن التغيير في حياته حصل، وله قادر يتماشى مع هذا التغيير. وللأسف يا صديقي المتابع في كثير شخصيات موجودة اليوم في حياتنا مثل عنيد بالضبط، مو قادرة تتقبل التغيير ولا هي قادرة تتماشى معه. وصدقني يا صديقي المتابع إن كنت أنت راهنت على أنه عنيد إذا بقي في هذيك المحطة وانت قاعد تشوف عنيد بشخصية اللي يا أخي مو معقول، لا مو معقول أنه مو قادر يتقبل التغيير، ممكن حتى تقول في نفسك لازم تتحرك الآن عشان ما تموت. وإذا أنت تصورت أن مصيره قد انتهى إلى الموت، فصدقني أي شخص يحصل تغيير في حياته ولا يتقبل هذا التغيير ولا يتماشى معه يهلك يا صديقي المتابع مثل ما تصورت عنيد هلك. فهذه هي الرسالة اللي يبغى يوصلها لك هذا الكاتب من هذه القصة. الآن خلني أناقش معاك هذا الموضوع بإسهاب وتفاصيل أكثر، خلني أحاول أعطيك الزوايا والمنظورات الفكرية اللي أنا استوعبتها من هذا الكتاب والأفكار اللي جت في عقلي من قراءة هذا الكتاب. في اليوم 5 من سبتمبر سنة 2018 أتممت يا صديقي المتابع عامي 25، كملت 25 سنة. فجلست مع نفسي، أنا من الناس اللي ما أحتفل بيوم الميلاد، ولكني دائما في يوم ميلادي أفكر إنه إيش اللي صار في حياتي السنة اللي راحت أو السنين اللي راحت، وإيش ممكن يصير في حياتي في السنين القادمة. دائما أفكر في هذا الشيء، ما أقولك إني أضع أهداف في هذه السنة، لا أبدا، لكن دائما أفكر في التغييرات الكبيرة اللي صارت في حياتي. فقدت شخص، خسرت شخص، خسرت فرصة، أهملت جانب، أقلعت عن عادة سيئة، اكتسبت عادة سيئة، احاول اشوف التغييرات اللي صارت في حياتي، افكر بشكل سطحي ترى وما طول يعني. لكن في سنه 2018 كان الموضوع بالنسبه لي مختلف. قلت ناصر تعرف وش معنى 25 سنه؟ معناته انك اكملت ربع قرن في هذه الحياه. 25 سنه في الحياه وش تعلمت منها؟ يعني في يوم ميلادي هذاك ما فكرت في السنه نفسها او في السنه اللي بتجي، لا لا لا، فكرت في ال 25 سنه اللي راحت كلها. ايش تعلمت من حياتك يا ناصر؟ تخيل يا صديقي المتابع، فعلا فعلا لخصت اللي تعلمته كله في نقطتين، ولا أقدر أعلمك وش هي لأنها جدلية جدا، لكن احتمال أقولها لك في الكتاب اللي راح أكتبه، لأني قررت يا صديقي المتابع أني أألف كتاب أتكلم فيه عن 25 سنة اللي راحت. شوف قبل لا يجي في بالي دوباميكافين، وقبل لا يجي في بالي أصلا أني راح أشرح كتب في يوم من الأيام، أبدا، كذا جاء في بالي قلت لازم أألف كتاب أتكلم عن 25 سنة اللي راحت، لأن أنا بالنسبة لي 25 سنة اللي عشتها في حياتي فيها قصص يا رجل شيء مو طبيعي. يمكن عندي 5000 قصة مثل قصة من الذي حركة قطعة الجبن الخاصة بي. يا رجل عندي بدال المتاهة 20 متاهة، وعندي آلاف المحطات اللي وقفت فيها في هذه 25 سنة فعلا. فقلت أبغى أألف كتاب وأقول فيه أني تعلمت من هذه 25 سنة هذه النقطتين العظيمة جدا، وراح أذكرها في الكتاب. ما راح أذكرها لك في الفيديو الآن، لكن راح أذكرها في الكتاب. النقطة الأولى هي أني فهمت الغاية من قصة آدم اللي هي أول قصة في القرآن، واللي تبدأ من وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهمت وش هي الغاية من هذه القصة، وراح أشرح لك كلامي هذا بالتفصيل في الكتاب. والنقطة الثانية جدلية جدا ما أقدر أقولها لك أبدا، لكن راح أقولها لك في الكتاب. صدقني يا صديقي المتابع وهذا الشاهد من هذا الموضوع، لكن لو راح أذكر نقطة ثالثة في الكتاب صدقني راح تكون إن التغيير هو ثالث أهم شيء أدركته وتعلمته في 25 سنة اللي راحت. مستعد أكتفي بهذه الثلاث نقاط. تخيل على كثر ما مريت فيه، وعلى كثر ما عشته، على كثر الأشياء المؤلمة والصعبة اللي واجهتها كثير في حياتي، صدقني راح أطلع بهذه الثلاث نقاط، واحدة منها هي التغيير. والله العظيم أعجز إني أوصل لك قديش التغيير مهم، وأن تستوعب أن كل شيء متغير لا محالة. هذا اللي أنا استوعبته عن التغيير. يعني أول أنا ما كان في عقلي موجود فكرة إن كل شيء سينتهي. بقولك شيء، كان في بالي إن كل شيء سينتهي يعني نهاية الموت أو الفناء وما إلى ذلك، هذا أوكي حاطه في بالي. لكن اللي دخل في مدركاتي الآن إن كل شيء سينتهي مهما حاولت تحافظ عليه. يعني بغض النظر عن إن الأشخاص يموت والمخلوقات الحية تموت، هذا كان موجود في مدركاتي إيه، لكن ما كنت مستوعب أني حتما في يوم من الأيام ممكن أخسر هذا الصديق، أو ممكن في يوم من الأيام ممكن أخسر هذه الحالة اللي أنا عايشها، أو أفقد الوظيفة أو المال أو الصحة وما إلى ذلك. يعني في أشياء يا صديقي المتابع تقدر تقول لا لا لا خلاص، أنا مثلا أعطيك مثال، أنا حصلت على هذه الوظيفة ما راح أغير هذه الوظيفة أبدا، ما راح أستقيل من هذه الوظيفة أبدا، أنا الحمد لله مرتاح وموري زينة. اللي دخل في مدركاتي إني يوما ما سأخسر هذه الوظيفة شئت أنا أم أبيت، سواء كانوا فصلوني أو طردوني أو انهارت الشركة أو أنا بنفسي صرت ما عاد أبغى أكمل في هذه الوظيفة، ما عاد صارت هذه الوظيفة بالنسبة لي مريحة. ما كان موجود في مدركاتي يا صديقي المتابع أني ممكن أطلع من بيتي الملك وأعيش في بيت أجار. ما كان في مدركاتي أن تفكيري ومفاهيمي وظروف حياتي لازم تتغير مهما حاولت أني أتمسك فيها وأتشبث بها. لا، خلني أقول لك الطامة الكبرى اللي دخل في مدركاتي عن التغيير هو أني استوعبت أني لازم أتغير. يعني مو أنتظر التغيير يصير لي، لا لا لا لا لا، أنا اللي لازم أتغير. أبغاك تتخيل معي، تخيل معي مضبوط، لازم أنا أسعى نحو التغيير. يعني ناصر اللي تشوفه اليوم مو نفس ناصر اللي كان قبل 5 سنوات، ولا هو ناصر اللي تشوفه بعد 5 سنوات. تخيل أني أنا هذا اللي دخل في مدركاتي، شيء مرعب. أول أنا كنت أضرب أمثال سيئة في الناس اللي تتغير، كنت أقول فلان تغير تفكيره، فلان تغيرت مفاهيمه، فلان تغيرت مبادئه، فلان تغيرت أهدافه، كنت أضرب فيهم أمثال سيئة، وكنت أعتقد أن الشخص السليم هو الذي لا يتغير، والشخص السليم هو اللي يكون متمسك بأفكاره ومتمسك باعتقاداته. هذا أول مفهومي عن التغيير. اليوم انعكس تماما، أدركت أن الصح والصواب أنك لازم تتغير، وأنك إن لم تتغير تفتح لك. أبسألك سؤال بسيط وخفيف لطيف، هل حياتك اللي أنت تعيشها اليوم أو ظروف حياتك الخارجية سواء كانت بالنسبة للمجتمع أو ظروفك المادية أو السياسية أو الاقتصادية أو أيا كان، هل الحياة اللي أنت قاعد تعيشها اليوم هي نفسها اللي كانت قبل 5 سنوات؟ وإذا قلت لا هي نفسها، أبقول لك حتما ما هي هي نفسها اللي كانت قبل 10 سنوات. كل شيء يا صديقي المتابع حولك قاعد يتغير، لأن هذه هي سنة الحياة، كل شيء في الحياة سيتغير حتما. الآن أنت كيف تتعامل مع هذا التغيير؟ احتمال كبير يكون في تغييرات كثيرة صارت أعجبتك، وفي تغييرات كثيرة صارت أبدا ما أعجبتك. السؤال كيف راح تتعامل مع هذا التغيير؟ ما هو التغيير صار، خلصنا، حصل، شئت أم أبيت، حبيت ولا ما حبيت، قبلت أم رفضت. يا رجل دريت عن التغيير ولا ما دريت عنه؟ التغيير صار وانتهى وحيظل يصير في السنوات القادمة. السؤال المهم أنت كيف راح تتعامل مع هذا التغيير؟ شفت لما قلت لك أنا أدركت أن الصح أني أسعى نحوه أو أتجه له، معناته أن قبل لا يأثر علي أصلا أنا أكون تقبلته، قبل لا يجيني أنا أكون رحت له. ولو حصل لي تغيير مفاجئ في حياتي حتى لو كان أحزني بشدة، يجب أن أتقبله ويجب أن أتماشى معه بأسرع طريقة ممكنة. في سنة 2018 نفس هذيك السنة بالمصادفة نهاية السنة أخذنا دورة في الدوام اسمها أجايل أو أجيلتي، وكلمة أجايل باللغة الإنجليزية تقريبا ما لها ترجمة ولكن لها تعريف. قال لك الأجيلتي بمنتهى الاختصار يعني أن تكون مرن وأن تتماشى مع التغيير مهما كان. وطبعا الدورة هذه كانت ممتعة ممتعة بشكل لا يوصف، دورة ما كان فيها لا دفاتر ولا أقلام ولا كتب ولا أجهزة ولا شيء، كان فيها موجود محاضر وكان يتكلم عن التغيير ويلقي كثير من القصص عن التغيير، وضرب أمثلة عن شركة نايكي كيف أنها ما تماشت مع التغيير، شركة كودك كيف انها رفضت التغيير، ويتكلم عن شركات كبيرة جدا لم تتغير ولم تتطور وهلكت. كذلك ضرب أمثلة كثيرة عن البشر وقال لك أن الإنسان بمجرد ما يطرأ عليه تغيير الإمباكت أو الأثر حقه قوي جدا، يقول لك تجد أنه ينهار بعض الشيء بقدر هذا التغيير. لنفرض أنه فقد أبوه أو أمه، وهذا تقريبا أعز ما يملك الإنسان في حياته، فيقول لك يدخل في شرنقة حزن مرعبة جدا. قال لك أغلب الناس لما ينهار بسبب هذا التغيير بعد مدة من الزمن يرجع يتقبله ويرجع لحياته الطبيعية مرة ثانية. قال لك في ناس ما تتقبله وتعيش في هذا القاع إلى الأبد، زي قصة الرجل الدجاجة اللي ذكرتها في مقطع العادة الأولى من العادات السبع. فقال لك الإنسان الممتاز هو اللي قدر المستطاع يتماشى مع التغيير بأقل مدة ممكنة، يعني بمجرد ما ينهار بأسرع مدة يرجع يتقبل التغيير ويعيشه. وأذكر حصل لي موقف السنة اللي بعدها على طول نهاية سنة 2019 لما جاني تقييم كان جدا ظالم في الشركة. كنت جالس مع أخوياي في المكتب، أول ما شفت الخبر قلت لهم شباب أنا ما أقدر أكمل دوام، محتاج أرجع للبيت الحين ومعاي 6 ساعات فقط عشان أعيش شعور الإحباط، بعدها أرجع لعجلة الحياة على طول. قلت لهم 6 ساعات فقط اللي راح أسمح لنفسي فيها أني أحزن، 6 ساعات فقط أعيش فيها الإحباط، وبعدها راح أرجع على طول مباشرة زي ما كنت وأحسن. وفعلا يا صديقي المتابع هذا اللي صار، من الساعة 9 الصباح إلى الساعة 3 العصر وبعدها رجعت كما كنت بل وأحسن، وبديت أفكر في فرص أفضل وأفكر في أحداث أجمل راح تصير لي في المستقبل. تعرفون وش معنى كلمة هاكونا متاتا؟ طبقتها حرفيا. فكان لب الدورة اللي خذناها في 2018 إنه يعلمك كيف تتماشى مع التغيير بأسرع طريقة ممكنة. شفت قبل شوي لما قلت لك يا صديق المتابع ان سبنسر جونسون صنف الشخصيات اللي تتماشى مع التغيير لثلاث شخصيات، وانا قلت لك اني صنفتهم لاربع شخصيات، خلني اقول لك من وين جت هذه الاربع شخصيات ومن وين جت هذه الاربع تصنيفات. ابن عمتي يشتغل في شركة شلمبرجير ويقول ان جانا شخص سوت معه الشركة مقابلة، في شخص طلبت الشركة تسوي معه مقابلة شخصية عشان ممكن تقبله عندهم في الشركة. يقول لما جاء هذا الشخص وشاف ان اللي راح تسوي معاه المقابله بنت غضب جدا وطلع من المكتب وقال لن اجري المقابله. يقول ولد عمتي تخيل انه قال نادوا لي المدير انا مستحيل اسوي المقابله مع بنت مستحيل. فيقول ضاقت البنت ولكن حبت انها تسوي شغلها يعني، وفعلا راحت بلغت المدير. فيقول المدير وش سوى؟ ارسل له مديره بنت، قال لها قولي له اني انا اللي راح اكون مديرتك لما تقبل في الوظيفه. فيقول لما عرف هذا الشيء رفض الوظيفه تماما، رغم ان شركه شلمبرجير من اقوى الشركات العالمية عالمية في البتروكيميكالز معروفة، ادخل ابحث عنها. الرجال رفض شركة شلمبرجير عشان اللي تسوي معاه مقابلة بنت، واللي ممكن تصير مديرته في المستقبل بنت. فيأتي التصنيف يا صديقي المتابع للشخصيات تبعا لهذه القصة. اول صنف هو هذا الشخص اللي كلمت لك عنه يا صديقي المتابع، اللي يرفض التغيير رفضا كاملا، مثل شخصية عنيد في قصة من الذي حرك قطعة الجمل الخاصة بي. مستحيل يتقبله، مستحيل يتماشى معها. وعلى فكرة في ناس في حياتنا إلى اليوم مستحيل تتقبل التغييرات اللي صايرة واللي موجودة الآن. في تغييرات كبيرة قاعدة تصير في حياتنا، وفي ناس رافضة هذا التغيير تماما. لن أتماشى معاه أبدا. مديرتي تصير بنت؟ مستحيل. أنا أسوي مقابلة مع بنت؟ مستحيل. كيف بنت تصير مديرة علي؟ بهذه العقلية وهذه المفاهيم الرجل قرر أنه يعيش في حقبة من الزمن قديمة جدا، متأخرين حنا فيها فكريا. أنا أضرب لك المثال مو على أنه ذكر وأنثى، لا لا لا لا لا. تقدر تغير الأنثى وتحطها مثلا موظف أجنبي، تقدر مثلا تشيل الموظف الأجنبي وتحط مثلا شخص صغير في السن. يعني ممكن يجي شخص يتقدم لوظيفة يكتشف أن مديره أصغر منه بالعمر بعشر سنوات، يقول لا لا مستحيل هذا يصير مدير علي وهو أصغر مني بعشر سنوات، هذا قد ولدي كيف يصير مدير علي. فعاد أنت تركب سيناريوهات قدر المستطاع موجودة في عقلك. الصنف الثاني هو اللي رافض التغيير تماما ولكن ماشي فيه غصبا عليه، مكره. يعني أنا أعطيك مثال، في ناس عندنا موجودين في المملكة العربية السعودية لا يزالون رافضين تماما فكرة أن الأنثى تقود، ورغم هذا الأنثى تقود شاء أم أبى، رغما عن أنفه مع احترامي له، من حقها تقود وقادة الأنثى. وفي أشخاص ممكن برضو مثل خوينا الأول رافض فكرة أن في بنت تكون عليه مديرة، وفجأة في يوم وليلة اكتشف أن مديرة استبدل بمديرة أنثى، يا يتقبل التغيير يا يترك الوظيفة. فتلقى نفسه حتى لو أنه رافض هذه الفكرة تقبلها رغما عن أنفه. هذا الصنف الثاني، وهذه صنفين سيئة جدا يا صديقي المتابع. الصنف الثالث هو اللي في البداية يرفض التغيير، وبعد مدة من الزمن يتناسخ فكريا ويغير مفهومه ويبدأ يتقبل التغيير ويتماشى معه، وهذا إنسان ممتاز جدا. يا صديقي المتابع أنا متأكد إن في ناس في حياتك وربما تكون أنت واحد منهم كانت عنده مفاهيم معينة ومبادئ معينة وتغيرت هذه المفاهيم مع الزمن. أول كان يشوف هذا الشيء خطأ، اليوم يشوفه صح. ترى هذا الأمر طبيعي، وبالعكس هذا إنسان ممتاز. الإنسان يتناسخ فكريا. اليوم أنا يا صديقي المتابع تجد عندي مفاهيم، بكرة راح تتغير هذه المفاهيم. أنا أقول لك من الآن حتتغير هذه المفاهيم، وبعد ما تتغير برضو حترجع تتغير. لن أقف أبدا، أنا قلت لك لازم أسعى نحو التغيير. فللأسف ألاحظ في بعض الأماكن لما نجلس مثلا مع أصدقاء أو زملاء أو أقارب ونشوف شخص كانت عنده مفاهيم معينة وقناعات معينة وغيرها، في بعض الأشخاص ينقدونه أو يستهزئون فيه ويضحكون عليه. غيرت؟ مو أنت كنت تقول هذا غلط؟ اليوم كيف تقول هذا صح؟ عادي، حتى لدرجة أنه ممكن بعضهم يشعر بالخجل، يعني تلقاه يستحي من كون أنه تناسخ فكريا أو غير مفاهيمه. أبدا لا تخجل من هذا الشيء أبدا، بالعكس أنت إنسان عايش صح، وأنت تناسخ فكريا معناته أنك إنسان متجدد، إنسان متغير متطور، مو هالك مع احترامي نفس الصنفين الأولى. فأبدا إذا كانت عندك قناعات غيرتها لا تستعر منه، وإذا شفت إنسان غير قناعاته شجعه على هذا الشيء، وبالعكس استمر في التغيير في المستقبل، هذا أمر صحي جدا. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع هذا مستوى عالي جدا، هذا اللي يشوف التغيير قادم ويروح له قبل لا يحصل التغيير، هو اللي بنفسه يتجه له، هو اللي دائما يسعى انه يغير مفاهيمه ويغير قناعاته ويحاول انه يطلع من منطقة الراحة قدر الامكان، الكومفورت زون يعني، لان في ناس تفهمها من هذا المصطلح. ولما يطرأ عليه اي تغيير يتماشى معه بمنتهى السلاسة وبمنتهى المرونة. كان يقول بروس لي if you put a water into a cup it becomes the cup, and if you put a water in a bottle it becomes the bottle, and if you put a water in a teapot it becomes the teapot. Be water my friend. إذا حطيت موية في كوب راح تأخذ الموية شكل الكوب، وإذا حطيت الموية في قنينة بتصير قنينة، وإذا حطيت الموية في كأس بتصير هي الكأس. كن مثل الموية يا صديقي، يعني تماشى مع أي حالة أنت تعيشها بمنتهى السلاسة. وهذا هو الصنف الرابع يا صديقي المتابع. أتمنى من رب العالمين أني أوصل هذا الصنف فعلا، لأني أنا لا أزال إذا صارت في تغييرات في حياتي بعضها أزعل أنها صارت، وبعضها لا أتقبلها، وبعضها أحاول قدر المستطاع أني أقاومها. فأتمنى أني أوصل للمرحلة اللي يتكلم عنها بروس لي كالماء تماما. فخلني ألخص لك هذا الفيديو يا صديقي المتابع بالنقاط التالية. التغيير راح يحصل في حياتك حتما شئت أم أبيت. 2. تقبل التغيير مهما كان مؤلم ومهما كان مخيب للأمل. إذا تقبلت خسارة الشيء اللي موجود عندك اليوم ومباشرة بدأت البحث عن فرصة أفضل، ستجد الأفضل والأجمل والأحسن قدام. وإذا وصلت لهذاك حط في بالك إنه بيجي يوم وراح تخسره. 3. تذكر الأربع الأصناف اللي قلتها لك يا صديقي المتابع. صنفين ترفض التغيير وهذه الصنفين تهلك. أي شخص أو أي كيان يرفض التغيير يهلك. وصنفين تتقبل التغيير تتماشى معاه. وحاول قدر المستطاع تكون الصنف اللي شبهه بروس لي بالموية. قبل لا يحصل عليه التغيير هو اللي يسعى له. تعرف وش معنى الكلام هذا؟ شفت لما كانوا جالسين الأربع شخصيات في المحطة يلقون جبن كل يوم من هذه الفتحة، قبل لا ينتهي الجبن يبحثون عن محطة ثانية فيها جبن أكثر. تخيل، شوف هذا الصنف ما تكلم عن الكتاب. حاول إنك تكون هذا الصنف يا صديقي المتابع اللي يسعى نحو التغيير والتجديد والتطوير دائما. وأي مجتمع أو كيان أو أشخاص يسعون نحو التغيير ويتغيرون بشكل دائم ومستمر هم اللي دائما يتطورون وهم اللي دائما ناجحين في كل مجالاتهم دائما. 4. تذكر دائما أن من الطبيعي بل من الأفضل أن تتناسخ فكريا، أنك تغير أفكارك واعتقاداتك من فترة لفترة. الأشياء اللي كنت تشوفها غلط تبدأ تشوفها صح، والأشياء اللي كنت تشوفها صح تشوفها غلط. هذا أمر طبيعي، وبالعكس هذا دليل أنك إنسان عايش وحي ويتغير. أنجلينا جولي تقول لما وقفت أمام المرآة وبدأت أرى تجاعيد السن تظهر على وجهي سعدت تماما وشعرت بشعور الفرحة. تخيل فرحانة أن التجاعيد بدأت في وجهها. مين؟ أنجلينا جولي اللي كانت أيقونة من أيقونات الجمال. تقول لما شفت تجاعيد كبر السن بدأت تظهر في وجهي فرحت. ليش فرحتي يا أنجلينا؟ تقول لأني أدركت بأني حي، عرفت أني عايشة، وأن يتغير شكلي هذا دليل أني إنسانة حية مو بميتة. شوف العقل حق أنجلينا يا صديق المتابع، مرعب. النقطة الخامسة والأخيرة هي نصيحة. باك تجلس مع نفسك اليوم، الشخص والحالة اللي أنت عايش عليها اليوم داخليا أو خارجيا، متى آخر مرة سويت لها أبديت؟ أو متى آخر مرة سويت لها أبجريد؟ متى حدثتها أو غيرت من شكلها؟ أبغاك تشوف متى آخر مرة تغيرت، والنسخة اللي أنت عايش عليها اليوم هي إصدار أي سنة. يعني المفاهيم اللي موجودة عندي اليوم والحالة اللي أنا عايشها اليوم ممكن كانت آخر مرة تغيرت في 2019، فالمفروض أني أتغير. لازم بالكثير السنة الجاية أكون إنسان مختلف عن اللي كان موجود 2019، لازم. وصدقني بمجرد ما تتغير تبدأ تفتح لك الحياة أفاقها بشكل ما تتصوره. يعني أنا بقول لك شيء، إذا أنت عاطل عن العمل وما وجدت لك وظيفة، افتح السيرة الذاتية حقتك وشوف هي إصدار سنة كم. في ناس يا صديقي المتابع جالسة 5 سنوات نفس السيرة الذاتية موجودة عندها، لا زاد من مهاراتها ولا زاد من شهاداتها ولا زاد من مستواها التعليمي ولا شيء. من 5 سنوات كان ما يتكلم إلا لغة، واليوم ما يتكلم إلا نفس اللغة. علمني إذا كنت أنت في 5 سنوات هذه تعلمت لغة أو لغتين أو لغة وعدة مهارات وشهادات، هل بتكون فرصك في التوظيف هي نفسها ولا لا؟ بالتأكيد لا. ليش؟ لأنك تغيرت. فأنا أعرف ناس تبحث عن فرص في الحياة وفي نفس الوقت ما تبغى تتغير. مو أنت يا صديقي المتابع على حالتك هذه ما وجدت الفرص اللي أنت تبغاها، كيف تبغى تلقى فرص جديدة بنفس الحالة اللي أنت عايشها؟ مستحيل. شوف كلمة أينشتاين العظيمة وهذه اللي بختم فيها الفيديو. أينشتاين يقول إذا ظهرت عندنا مشكلة في الحياة طلعت لنا، لن نستطيع حل هذه المشكلة ونحن في نفس المستوى المعرفي اللي طلعت فيه المشكلة. يعني لما يكون على سبيل المثال لما تطلع لك مشكلة في حياتك اليوم، يقول لك أينشتاين لن تستطيع حلها أبدا إلا لما ترقي مستواك المعرفي والتعليمي. لازم تتعلم وتزيد مستواك ومعلوماتك وتطورها عشان تقدر تحل هذه المشكلة. الكلمة عميقة عميقة عميقة عميقة جدا. ومين اللي قايلها؟ أينشتاين، اللي ممكن يكون أذكى المخلوقات البشرية اللي عاشت إلى اليوم. لازم تتغير، لازم تتطور. اسمعني زين، لازم تتغير، تقبل التغيير اللي حاصل وتتماشى معاه وتسعى نحو تغيير أفضل للمستقبل. لازم. وتذكر هذه الكلمة دائما يا صديقي المتابع، من لا يتغير يهلك. أرجوك يا صديقي المتابع وصل هذا الموضوع لأكبر قدر ممكن من الأشخاص اللي أنت تعرفهم. مو شرط ترسل له الفيديو، أنا ما أبغاك تنشر لي، لكن أبغاك تجلس معه وتكلمه عن هذا الموضوع وتشرح له هذه القصة. لازم أي شخص يهمك إن حياته تتغير للأفضل اشرح له هذا الموضوع. أرجوك، أنا متأكد إنه بيكون له أثر كبير على حياته. التغييرات اللي تصير في حياتنا كبيرة جدا، وإذا ما كانت عندنا هذه المنظورات الفكرية والعقلية عن التغيير ما راح نقدر نتماشى معها معها أبدا. إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية المقطع، أتمنى يكون أفادك يا رب العالمين، وإذا أعطيتني عليه لايك راح تساعدني في الوصول إلى شريحة أكبر من الأشخاص. مثل ما قلت لك، إذا حاب تأخذ فائدة الكتب بدون ما تقرأ تقدر تشترك في القناة، وتقدر تتابعنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي، راح تلقى الروابط موجودة في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك بإذن الله في المقطع القادم بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.